صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول، صلى الله عليك وعلى آلك الميامين مقام من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا من يلوم على البكاء حيوني، يا من يلوم على البكاء عيوني، دعها تخفف لوعتي، دعها يا تخفف لوعتي، وشجوني من حامل أم البنيين رسالة، من مبلغ أم البنين. هذا السنة يقولون ليلة الرابع يكون عن أم البنين سلام الله عليه وسلم. من مبلغ أم البنين رسالة من والد بالشجون، من والد بالشجون مروني، لا تسأل الركبان عن أبنائها، إلها حقهم أربع أولاد عندها وهم يمها، لا تسأل الركبان عن أبنائها بلوعة لفراق وحنيني، جرت بفعالهم في يوم الوضع، وما درت بفعالهم يوم الوضع في كربلاء وهم أعز بنيني، فلتأتي أرض الطايا تنظر ولده، لكن شلون تنظر ولده؟ اي ما بي ساوين بي اينا مقطعين ومؤسدين على الصعيد فديته، اي صرعى بلا يا غسل ولا تدفي، وقضوا ضمايا ضمايا كالحسين زعيمه، وقضوا ضمايا كالحسين زعيمه، بللوا أحشاءهم بمعي قوم استعدي البواجي يا ام البني تعدل البواجي ام الابني ونوحي على العبايات واخوان المياه يم البنين الاربعة الراحة وضمايا وظلوا على ثلاث ايام على الغبره عراء يا بدك تشوف وين البطل صاحب الراس يا مطبوخ راسه مقطع الدار ولي تقول لي يا بشر اولادي كلها وكل من بالعالم يروح فدولة واليمة ولا يا تبقى لنا يا روح يا بشر والله لا تقول حسين يا بشر والله لا تقول احسيا يا المذبوح ما شوف بالدنيا عوارض عندي عن احسيا يا ولي اتمنى عندي من الولد 70 مولود والله بالمرجلة كلها مثل عباس عباس والزود تنزب حدود من النبي يولد يا رهيع سالم ولا تنظام انا ابو الخواتين قالها خاب ظنك يا ام البنين قالها يا حرة جاد روحي وتلف الروح وادي زهرة بالعزايا يا والحضرة والنايا ترى ذبحة واحتياج وجسم ضاق إلا الغبرة مضروح وراس على يا راس الروح يضرى الزاوي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. في الإسلام المرأة تسير مع الرجل من أول خلقتها إلى نهايتها. الإسلام يقر بأن المرأة والرجل مخلوقان من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني النفس الآدمية، وخلق منها زوجها يعني من النفس الآدمية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، من أنفسكم يعني من النفس الإنسانية التي خلق منها الرجل المرأة خلقت، باعتبار أكو نظريات كانت في السابق ولا تزال موجودة في بعض نقاط الأرض لأن المرأة يعتقدون أن المرأة خلقت من جنس ومن أخل دون أخل الرجل، بينما القرآن الكريم يقر بأن النفس الآدمية التي خلق منها الرجل خلقت منها المرأة أيضا. وإن كان بعض تفسير معوج عندهم لما يجون إلى الآية الكريمة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يقول نفس آدم وخلق منها زوجها، يعني من آدم الله تعالى خلق زوجته وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. شلون خلق حواء من آدم؟ يفلسفون القضية بأنه يجون يقولون لما خلق الله آدم ألقى عليه النعاس أو النوم ثم استل ضلعا من أضلاع آدم عليه السلام من الجانب الأيسر وخلق من ذلك الظل حواء، ثم ملأ المكان لحما. ويستدلون بأدلة واهية من جملتها أنه في التشريح لما تجي إلى أضلاع الرجل وأضلاع المرأة، شوف المرأة من الناحية الأضلاع أضلاعها متكاملة بين الرجل من جانب الأيسر ضلع واحد أقل مما هو عليه في الجانب الأيمن، وهذا طبعا خلاف الطب، أصلا مو صحيح، أصلا ماكو عندنا هيك شيء في الطب أصلا. زين، وبالإضافة إلى هذا يذكرون على أنه مثلا أبو حديث المرأة كالضلع العوجاء، المرأة خلقت من ضلع عوجاء، إن داريتها استمتعت بها وإن أردت أن تقومها كسرتها. الضلع الشكل يعني الضلع متماسك هو أعوج، إذا تريد تعدله معناه ينكسر يطب، لكن ما دام هو متماسك قوي تقدر تستفيد من عنده. هذه من جملة الأدلة الواهية اللي عنده، بينما هذا الحديث مصحف يعني مغيرين حديث أصله، مو هذا أصله أنه إبراهيم الخليل عليه السلام متزوج بنت عمه يعني سارة رضوان الله عليها أم نبي الله إسحاق، وهذه يظهر شوية في أخلاقها كانت قد نوع خاص، على كل حال ما يرتاح إلى إبراهيم في بعض القضايا، فشكى أمرها إلى الله، فالله سبحانه وتعالى أوحى إليه إن المرأة الضلع العوجاء، طبعا ضلع يقال وضلع يعني وحده مو مفرد مو جمع مجموعة، فكالضلع العوجاء إن داريتها استمتعت بها وإن أردت أن تقومها كسرتها. الشاعر ما المعنى هذا يشير إلى هي الضلع العوجاء لست تقيمها الا ان تقويم الضلوع انكسارها اي يجمعن ضعفا واقتداء على الفساد، ضعف واقتداء، اليس عجيبا ضعفها واقتدارها؟ تاثيرها في نفوس الرجال كثير جدا، ومنها يقولون ضعيفه، شلون الضعيف مؤثر تاثيرها؟ فالقضيه مو خلقت من ضلع العوجه، بل هي كضلع العوجه، ما بيها شيء. هذه على كل حال، لان يقولون الايه الكريمه تقول يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. عجيب، هذا يشبه شيء، يشبه قوله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من، يعني النبي مخلوق من عندنا، مو مخلوق من عندنا يعني مثلنا، يعني بشر من عندنا، بشر من عندنا، قل انما انا بشر مثله، فنفهم كذلك، يعني ما يقول له زوجتك مخلوقه من نفسك مو من جسمي، يعني ما انا من نفس البشريه، يعني حتى لا تجي انت تقول يا هذه من نفس ملائكيه وحيوانيه وجنيه وما شابه ذلك، وانما من نفس انسانيه، مثل ما انت انسان هي انسانه، مثل ما هي انسانه انت انسان، وهذه ترى مهمه جدا يعني. فالظاهره اكو، شفت اتذكر من قديم عشرات السنين قبل، كانت فد مجله باسم مجله الجامعه اتذكر في العراق، فكان اكو فد تقرير مهول جدا بانه كان يرجع عن التاريخ القديم، انه اجتماع كان في روما للقساوسه والكاردينالات والى اخره، فيتحدثون يبحثون عن المراه، وصاروا يقولون هل ان المراه انسانه يولا، هل هي مثل الانسان يولا من جنس اخر، هل يقبل العمل من المراه ام لا، هل تدخل المراه الجنه ام لا. بعدين يظهر قرارهم هذا صار، يعني انه لا، المرأة ما مخلوقة من جنس الانسان، وانه لا يقبل منها العمل، ولا يجوز لها قراءة الانجيل او الاناجيل، ويجب ان يوضع على فمها او توضع على فمها ثمامة كما يوضع على فم الحيوان العقور، ولا تدخل الجنة، امثال الخرافات هذه، امثال الخرافات اللي ما جاء بها من سلطان، ما انزل الله بها من سلطان. لما تجي الى الاسلام، الاسلام اول شيء اللي اقره واعترف به للمرأة كرامتها انها انسانة، بعدين اعترف لها بالعقل، اعترف لها بالاختيار، اعترف لها بانه هي القرار بيدها، لانه انت شوف التكاليف الشرعية مسؤولة عنها، سواء على صعيد العقائد، مسؤولة عن اصول الدين، مسؤولة عن فروع الدين، وهي مسؤولية، يعني شنو؟ يخلي الإسلام مسؤولية على المجنون، على الطفل، على اللي ما عنده عقل، على اللي ما عنده قدر، ما يخليش شيء. فإذا يعترف لها بالعقل، يعترف لها بالاختيار، أن عندها اختيار، تقدر تنتخب وتقدر ترفض، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني يقدر واحد يتخذ قرار، المرأة تقدر تتخذ قرار. بعدين إلها حق التملك وما يتبع التملك، يعني لما تتملك شيء إلها حق تستأجر مثلا، إلها حق تهب، إلها تعطي، إلها حق إلى آخره، فإلها حق التعلم، تتعلم، بل واجب عليها طلب العلم، فريضة على كل مسلم ومسلم، فرائض أكو على المرأة ربما أكثر من الرجل، يعني الأقتال اللي موجودة 6 أقتال، 3 منها مشتركة بين الرجال والنساء، لكن 3 منها خاصة بالنساء، هذه إذا ما تعرف أحكامها الشرعية معناه تخلط الحابل بالنابل. فإذا كنت تعرف أحكامها الشرعية شنو في حالة الحيض، في حالة النفاس، في حالة الاستحاضة، وهكذا شؤونها الأخرى. فإذا كل الواجبات أو أكثر الواجبات اللي على الرجل على المرأة أيضا، يعني شنو؟ يعني الإسلام قاعد يحترف لها بالاستقلال، يعترف لها بالعاقل، قاعد يكلفها لأن تتحمل التكليف، لو ما تتحمل التكليف ما يتكلفها الإسلام فوق طاقته، ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة، يعني هم حقوق إلها وهم مسؤوليات عليها. لأن كل اللي إلى حق في هذه الحياة بك واحد مدلل، بس إلى حقوق ماكو عليه مسؤوليات. حق الله سبحانه وتعالى بس مؤكد دبال لا يجي ما يقولون، يقولون واجب اللطف. واجب اللطف شنو؟ يعني الله لما يخلق الناس كل يرزقه، يعني واجب هذا شلون يخلقهم سارد البيبان عليهم يعني بس. لكن يقول واجب اللطف، هذا شوية نوع من الرقة بالكلام والتأدب مع الله سبحانه وتعالى، ولا ذا كان عنده تكاليف بالنسبة إلى البشر. زين، منه الرحمة، منه الرزق، منه الخير، منه اللطف، إلى والإحسان إلى آخره. يحب عباده، ما خلقهم للشقاء بل خلقهم للسعادة. فإذا حتى النبي إلى حقوق وعليه واجبات، الوصي، العالم، الخطيب، المؤمن، صغير، كبير، رجل، الكل اللي عن كل من عليه واجبات إلى حقوق، كل من إلى حقوق عليه واجبات. زين، طبعا الإسلام قسم الواجبات أكثرها مشتركة بالمئة 95 96 مشتركة. بعض الواجبات أقوى انطاها الإسلام للرجل مثل الجهاد الابتدائي ونفقة العيال والمهر وما شابه قيام به أمور وشؤون البيت دون المرأة. على المرأة خلى أشياء أخرى بالنسبة إلى تربية الأطفال، بالنسبة إلى رضاع الأطفال، قيام بشؤون لأنه تقسيم الأعمال يصير بحسب قابلية الإنسان، بحسب قدرة الإنسان. نحن ليس من الصحيح أنه نجي نقول الأشياء التي نمضيها أو نريدها من الخشب ونريدها من الحديد. الحديد يؤدي دور، الخشب يؤدي دور آخر، كل واحد في دوره ممتاز. المرأة عندها عاطفة، لأن الرجل صحيح أن الرجل ثابت الآن علميا أنه بعض الأعمال خاصة بالنساء معروفة، خاصة بالنساء مثلا غسل الهدوم، مثلا عندك صنع الطعام، هذه الأشياء المعروفة موشي، بينما ثابت علميا وفي الواقع الخارجي أن الرجل أقدر من المرأة حتى بالنسبة. يعني الآن بالنسبة للرجل للمرأة تجي لو فرضنا تقدر تحسن الطهي والطعام والطاب لخمس نفرات، عشر نفرات، عشرين نفر، لكن إذا 500 نفر تقدر تربط الوضع غالبا هالشكل النساء. لكن تجي للرجال آلاف اللي مولود طعام ممتاز مولود وهو أقدر بالنسبة إلى غسل حتى الغسل الهدوم وما شابه. هم كذلك إذا الرجل يريد يدخل بالمعركة يعرف شلون يسوي، وإلا أنت شوف دول اللي يغسلون الآن الغسيل هالأشياء الكذا وهي أقدر من المرأة. بس هذه أشياء يعني عرفت بها، وبعدين الرجل هم يتنبل وود أنه غير واحد يقوم بواجباته، يقول يا أبا لا والله المرأة أحسن تعرف تكنس وأحسن تعرف تطبخ وأحسن كذا. هو ما يريد يقوم بالواجب، ولا البشر رجل يريد يقوم بالواجب أحسن من الغير. نعم، بالنسبة إلى حمل ووضع وإرضاع وأمثال ذلك وتربية الطفل وحتى التمريض، تمريض المريض، هذا طبعا المرأة أكثر من الرجل، لأنه الرجل ما عنده حوصلة مثل ما يقول. تلاحظ روحك أنت لما الطفل هذا إذا مرتين فزدت من النوم ويجي للزهود يقوم بالعقيد فلقوها ما يخلينا النوم، بينما المرأة المسكينة تبقى قاعدة ويا طفلها للصبح للصبح للإحسانة لا ضوج من عنده لا شيء. هذا شيء مو سهل يعني. يعني الله تعالى خالق لها نفس عاطفية رقة عاطفة حتى تقوم شؤون الطفل. لأنه انتوا عم لاحظوا بالنسبة للأطفال ترى يا إخوان البعض بناهم كل ما قلت العجم بالا بالا هذا أفضل، يعني هذا الأستاذ اللي يدرس بالجامعة أفضل من معلم الأطفال. ما معلوم أفضل ترى، نعم علميا إيه، لكنه من حيث التخصص هو هذا رئيس الجامعة إذا تجيبه يدرس الأطفال ميت. فلازم هذا يعرف، يعني لازم تصابى مع الصبيان. هاي المرأة تعرف شلون تدبر حال دول الأطفال، شلون على عقلهم تمشي وشلون اسمه تداريهم، بينما ربما عالم ما يقدر، عالم ما يقدر رجل كبير، هذا تخصص، هذا يعني هذا يريد له أعصاب ويريد له عاطفة ويريد له قوة ويريد له تخصص. يعني هاي المرأة عندها تخصص تعرف شلون تداري دول الأطفال الصغار، الرجل ما يقدر. بس ما عاد خلق هذا الطفل يوم ادري صاح يوم ادري شنو برا قلبي فبلنا بس ما ادري هنا شوية عدلنا مثل الذي شوية على كل حال او رب اثرت علينا إيه ما ادري الهواء البارد اثر علينا هناك اثر يولا الوضع على كل حال قابت البنون وسوي المطلاب للآباء ولا شمت هنا انا بعض لا والله غير شكل خصوص الروح العراقية اللي شوية بها قسوة وقت واحد يقول اوروبا قلت دول العراقيين صاروا بعد ومثل اول رحت للسفارة واحدة من السفارة يقولوا الفتن سمعت عرضت هيك من عرضت سبحان الله ولا الهوى غيره ولا كذا سواله هم بعد اذا نيك الكلمات القاسية موجودة وانت شوف عركتهم عزة الدوري واصل لانه قاعدين اسمتهم ما يستحونهم قدام الدول الاسلامية قدام الدول الإسلامية قدام العالم قرد يقول له خلاص صغار ما صغار هاي شو العقلية هاي بالله لا عليه نائب رئيس جمهوري نائب رئيس